نتابع الآن عن تكتيكات قتاله في المرحلة الثالثة، تكتيكات المرحلة الثالثة من حرب العصابات في المساحات الكبيرة. يقول ويقول الكلام الآن عن موقفهم مباشرة. أولا مهاجمة القوى العدوة المشتتة والمعدولة ثم القوى المجمعة. أول شيء مهاجمة القوى المشتتة والمعدولة لأنه سهل قضمها والاستيلاء على أسلحتها، ثم القوى المجمعة. ثانيا الاستيلاء أولا على المدن الصغيرة والمتوسطة مع مناطقها الريفية، ثم الاستيلاء على المدن الكبرى. ثالثا الهدف الرئيسي هو تدمير قوات العدو، لاحظ تدمير قوات العدو وليس الاستيلاء على مدينة أو مكان. الهدف الأساسي تدمير قوات العدو، لأنك لو ما دمرت واستوليت على المكان هو حيسترد هذا المكان. فالهدف هو تدمير قوات العدو وليس الاستيلاء على مدينة أو مكان. فاحتلال مدينة أو مكان ينجم عن تدمير قوات عدو، ويمكن أن تتناقل الأيدي المدينة أو المكان عدة مرات، تسقط وتأخذ وتذهب حسب ضعفها جغرافيا. يقول رابعا في كل معركة علينا أن نركز القوى التي تتمتع بالتفوق المطلق بمعدل 2 أو 3 أو 4 وحتى 5 أو 6 ضد واحد. هذا كنا نظرية التفوق المحلي التي أصاغها المنطقون. يقول ونطوق العدو تماما ونبيده كليا دون أن نسمح لأحد بالهرب، ونستعمل في بعض الظروف طريقة تتضمن التحشد لتحقيق هجوم جبهي مع هجوم على مجنبة أو مجنبتين بغية تدمير جزء من قوات العدو وإلحاق الهزيمة بالجزء الآخر. يعني الأصل هو الإبادة، فإذا ما تستطيع فأنت تحكم الطرق على جزء تبيده وتكتفي بأنك تحدث خسائر في القوات اللي ما استطاعت تخضع للإبادة الشاملة. نبدأ نقرأ لأن هذه معقدة قليلا. يقول في كل معركة علينا أن نركز القوى التي تتمتع بالتفوق المطلق بمعدل 2، يعني احنا في مناطق عندنا فيها تفوق مطلق او امكانيه للهجوم بتفوق محلي مطلق، لانه قلنا نحن بالنسبه الكليه ليس عندنا تفوق مطلق. 2، 3، 4 إلى 6 ضد واحد، ونطوق العدو تماما ونبيده كليا دون ان نسمح لاحد بالهرب، ونستعمل في بعض الظروف طريقه تتضمن التحشد لتحقيق هجوم جبهي مع هجوم على مجنبه او مجنبتين بغية تدمير جزء من قوات العدو وإلحاق الهزيمة بالجزء الآخر حتى نستطيع الانتقال بسرعة إلى نقطة أخرى لسحق قوات أخرى. لاحظ رغم أنه في المرحلة الثالثة والانتقال لهجوم نظامي فلا تزال عقلية عصابة، ولذلك كان موسي تونغ ينفذ إغارة وانسحاب وانزلاق بسرعة بقطعة تتألف من 25,000 رجل. يعني لك أن تتصور القدرات الإدارية والاتصالات والكمين والآليات وخفة الحركة واستخدام كل ما تحئده، حتى سموه صاحب المسيرة الكبرى أنه كان يهجم وينتقل ينتقل على طول وعرض مساحة الصين، فهم؟ وأنه حاول تجنب معارك الاستنزاف رغم أنه في المرحلة النهائية، نتجنب مراحل الاستنزاف التي نفقد فيها أكثر مما نكسب أو التي نخرج فيها متعادلين. يعني حتى المعارك التي سنخرج فيها متعادلين ليس مرغوب فيها ولا في المرحلة الثالثة، لا ندخل إلا معارك سنخرج منها كاسبين ضمن حساباتنا. وبهذا الشكل ولو كنا أقل من العدو عددا بشكل عام، ولو كنا أقل من العدو عددا بشكل عام يمكننا أن نتفوق في حملة معينة، يمكننا أن نتفوق في حملة معينة وأن نحقق بالتالي انتصارا، وسنتوصل مع الزمن لنصبح متفوقين عدديا بشكل عام وليس محليا. يعني مع الوقت سيتحول التفوق المحلي إلى تفوق كلي. ليش؟ نتيجة الهروب والتحاق القوات وانضمام السكان وانتصار العدو، لأنك تقاتل على أرضه، وهذا نحن مرشحين له. إذا كتبنا المسلمين لو أنزل العدو نصف مليونين جندي بده يبقى يسبح من 200 مليون ولا 1000 مليون إذا نحن وسعنا واقعة الجبهة. فنحن لا نريد أن ننظم في الجيش ولا نستطيع أن ننظم 100 مليون في العملية، ولكن يمكن إذا دخل هو في مليون يكون مجموع المنتسبين لعملية الجهاد على طول العالم الإسلامي 10 مليون. مش 10 مليون يحمل السلاح، يمكن يحمل السلاح 100,000، ولكن الذي ينقل المعلومات والذي يسرق والذي يدعو لك بالليل والذي يعطيك فلوس والذي يؤويك والذي يغلق الفنادق على العدو والذي يضع له السم في احدى المقاهي لبعض الجنود اللي نازلين ولغيره، هذول برمتهم كلهم منتسبين للعمليه. فاذا تفوقنا بهذه الصوره يرتفع التفوق المحلي الى تفوق كلي. فننكت عند العدو. ومع هذا النص المفيد لنا ثلاث وقفات. اولا نقول اللفت انه نحن هدفنا التطويق والاباده وليس ترك للهرب، هذا نفس قول الله تعالى الذي ارشدنا اليه قبل: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقل في الارض، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. بعدين ايش؟ حتى اذا اتركوهم شد الوثاق، فاما من بعد واما كذا، يعني شد الوثاق واخذ الاسرى لا يكون الا حتى إذا أدخلتموهم. ففي هذه المرحلة الأصل هو ذبح الكتلة البشرية للعدو حتى لا يبقى عنده شوكة. وتنقل بعض أسرار التاريخ التي كتمت أن إيزنهاور 50,000 ضابط وجندي من القوات الألمانية بعد انكسار الألمان في ألمانيا، وقال: الآن أستطيع أن أستريح إلى أن ألمانيا قوة شبابية تفتعل فيها المشاكل مرة أخرى لعشرات السنين. فعملية الإبادة للعدو وكسر القدرة العسكرية له أمر مستهدف، خاصة للقوات العسكرية المعادة المحمولة إلينا المستعمرة أو المخلصة له أو الأقليات العرقية والدينية المتعاملة معه والتي ارتبطت معه تاريخيا، ومعروف أنها ستكون معه تاريخيا. عندنا طوائف في بلاد الشام: الدروز، النصيرية، الموارنة إلى آخره، الإسماعيلية، القاديانية، عبدة الشيطان اللي بيسموا نفسهم الزيدية إلى آخره، طوائف منتشرة. هذه الطوائف تاريخيا وعلى طول الخط كانت مع التتار لما في تتار، وكانت مع الصليبيين لما في صليبيين، وكانت مع اليهود لما في يهود، والآن معظم السرجانين والجلادين في إسرائيل درود. فهذه الطوائف إذا أمكن تحييدها وأنت بحاجة لتحييدها تحييدها، إذا ما أمكن تحييدها وهي داخلة فهي داخلة ضمن قطاعات العدو البشرية التي يجب أن تتعرض إلى الإبادة لأنها تسبب لك مشكلة. فهمت؟ كل ضمن حسابات المصلحة والقدرة. ضمن حسابات المصلحة والقدرة. فهذه نفسها لفت إليها القرآن وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى مدار التاريخ الإسلامي، وهو إبادة الكتلة البشرية للعدو قبل، ثم التعامل مع أسرى المسلمين بشكل حسن. الملاحظة الثانية يقول ان نحاول ان تجنب معارك الاستنزاف التي نفقد فيها اكثر مما نكسب او التي نخرج فيها متعادلين. يقول هذا حتى مع التوازن او التفوق كدرجة عام تبقى المعركة للنصر العسكري واحيانا المعنوي. تدخل المعركة، انت تدخل المعركة للنصر من اجل احراز نصر عسكري او احراز نصر معنوي، يعني هناك عمليات استشهادية فيها خسائر بشرية. هذه فيها خسائر بشرية، فما تدخل تحت هذه القاعدة أن تقول المعارك التي سنخسر فيها ما ندخل فيها، لأنه هنا إلى جانب الخسارة البشرية أخذت كسب معنوي كبير جدا أو أحرزت خسارة بعيدة المدى في صفوف العدو مؤثرة جدا. ممكن نحن ندخل بمئة جندي نصف التنظيم من أجل القضاء على موطن رئيس الدولة مع كامل الوزراء، وراح نصف التنظيم ممكن في بلد مثل ليبيا، لأنه نعرف أن النظام هرمي رأسي مقلوب على قفاه كله مستند إلى شخص، وليس نظام مؤسساتي مثل مصر ولا مثل المغرب يذهب بالواحد يأتي واحد. أما بلد مثل الأردن في كل تاريخه قائم على شخصين ليسوا من أهل البلد ولا يمكن أن يعوروا، الملك وولي العهد، وبعد ذلك خلت البلد. فهناك ضربات مركزية لا بأس بأن تعمل أنت فيها خسائر بشرية لأنك تتكسب، ولكن الأصل إذا ما كانت هذه الحالة أن لا تدخل معركة إلا إذا كان هناك كسب، لا تعادل ولا خسارة. ما تدخل معركة تتصور أنه سيكون فيها تعادل أو خسارة. نقول النقطة 26: سنتوصل مع الزمن لنصبح متفوقين عدديا، هذا في النهايات ضد الحكومات، ضد الحكومات. أما ضد المستعمر يعني ضد الحكومات في النهاية نكون أغلبية، في النهاية جدا كما رأينا مع كاسترو، ما صار أغلبية إلا ما سقطت الدولة فدخلت حتى القطاعات العسكرية والناس والمحايدين فصار أكثرية. أما في القتال ضد المستعمر فأنت منذ المرحلة الثانية ممكن أن تدخل في مرحلة الأغلبية. منذ المرحلة الثانية ممكن أن تدخل في مرحلة الأغلبية. الآن يقول خامسا ألا نشن معركة بلا تحضير. فهمت؟ ألا نشن معركة بلا تحضير. ولفتنا النظر إلى أن أحد أهم سلبيات إنتاج المجاهد العربي في أفغانستان وأمراض رأس المعرض له في تجربة أفغانستان أنه متصورين أن المعركة عملية تواكلية، هم يسمونها تواكل وينفذونها تواكل، وأن مجرد ما اجتمع 10 أشخاص وجابوا شوية زخيرة وأمور ورتبوا حارا خلص ستنزل عليهم الملائكة المردفين ليفرحوا المعركة. وما أعدوا ما استطاعوا من قوة. ومن أهم الإعداد لما تستطيع من قوة هو أن تدخل المعارك بالتحضير، أنك حضرت للمعركة. لما كنا ندرس مادة المتفجرات نقول لهم أنك تريد أن تقوم بعملية نفس جسر، ماشي؟ وفي نموذج في المذكرة السورية لهندسة المتفجرات، تتصور أنت بخيالك الواسع مع الذي سيدير العملية أنك الآن ستتحرك إلى هناك. إيش حي الزمان؟ ممكن بكل بساطة أنك جهزت كل شيء، وهذا كنا نشرحه. فلما وصلت إلى نفس الجسر الذي ستضطر إلى أن تضع بعض العروات في الماء على الأعمدة اللي هي داخل النهر أو داخل البحيرة، فلما تعمل في شيء اسمه جدول لوازم العملية، موارد مطاطية، عبارات خشبية، حبال، إذا بدك تغطس تحت الهيفا مغاطس حتى يغطس الناس يغطوا العروات تحت الماء، سلالم حملية، سلالم عادية. إذا نفذت كل شيء وتذكرت لما بعد ما جهزت كل شيء أنه أنت نسيت البسامير، فقط المسامير التي ستثبت فيها الحبال والحشوات على الجسم انتهت العملية كلها، ترجع لخفيه هنا من أجل المسامير. فهمت؟ ما تستطيع تثبت الحشوات، نسيت بطارية، بطارية كهرباء اللي بتسجل فيها في النهاية. فلازم يكون عملية مراجعة وتحضير شامل لكل شاردة وواردة ستلزمك في المعركة. المعركة ستعبر فيها جبال، الجبال فيها ثلج، معناها بدك ألبسة واقية وبدك تدفئة وبدك معدات من أجل العضات الثلجية اللي بتصيب الأطراف، وبدك وبدك إذا ستدخل في حراء بدك ماء واحتياط بالماء. هذه العقلية الكلية الإدارية ما تدربنا عليها، ما تدربنا عليها. وكل هذه الأمراض في الآخر إلا من لها سبب من الدين، أنه نحن صح، نحن صح بدليل شرعي، وهو التوكل والزهد والاعتماد على الله. وكل هذه الكوارث يوضع لها عناوين شرعية حتى نحن نبرر هذا العجز الذي نحن فيه. هذا ليس صحيح، وهذا حرام أصلا. حرام أنك تأخذ مجموعة من الناس ثم تضعهم في المهلكة ونكتشف أن المهلكة كان أخونا متوكي جدا ما حاسب حساباته. فالشاهد في الموضوع أنه يقول أن لا نشن معركة بلا تحضير. المعركة قد تستمر 4 ساعات وتنتهي المسألة، تهجم على مطار 4 ساعات وانتهى الموضوع. عندك عملية الغرض منها أنك تهجم على مطار لتنسف المدرجات والطائرات التي هي رابضة، لأنها لما تكون في السماء كارثة على العصابة. فأنت هدفك تهجم مطار وتدمر بالمتفجرات 36 طائرة على مدرج المطار. فتصور هذه الحملة التي سيشارك فيها من طرفك 100 مهاجم، الإسناد وقطع الطريق وقطع الاتصالات والتشويش على اللاسلكي إلى آخره، إلى المتفجرات، إلى العبوات اللاصقة اللي ستلصقها، إلى مواضع التوضع في نفس الطائرات اللي أنت فيها، إلى كل هذه القضية. ترفع جداول أمامك وتكتب وتحسب وتضرب وتجمع وتعد. عملية عبور القناة الناجحة التي تمت في قناة السويس أحد الدروس العسكرية التاريخية العظيمة في التاريخ الحديث لكل البشرية، وليس حتى تدرس الآن في كل الجامعات العسكرية. الشاهد أن التحضير لها جرى أكثر من مرة، وكان تقديرهم حتى رأيت ذلك اليوم مقابلة على قناة الجزيرة مع المنشير محمد فوزي اللي كان رئيس الأركان الحرب في تلك المرحلة، قال سألني السادات كيف تطورت عن الخسائر اللي ممكنة، فقلت له أنا درست كثيرا لم نفعله، ولكن حسب دراساتي لعمليات العبور ما بين 8,000 إلى 10,000 شهيد. فقال لي أوف، هذا ما لا أستطيع أتحمله. وبعد ذلك أقنعوا بأنه ثمن مناسب للمسألة، ولكن لما عبروا قال لم يكن عندنا إلا 9 شهداء. فهذا إن دل على شيء بعد توفيق الله عز وجل، يدل على تحضير ممتاز جدا وتجارب وتمارين ممتازة جدا على هذه العمليات قبل أن تحصل. والآن كل قوات الكوماندوس وكل حتى قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب قبل أن تهاجم مكان فيه مختطفين رهائن تبني نموذج معماري كامل للمكان الذي ستجري فيه العملية، وتدري عليها عمليات الاقتحام والتدريب المباشر عدة مرات، لحتى لما يدخل جندي الكوماندوس إلى منطقة العمليات يجد أنه في دهليز، مكان الدهليز اللي كان هو شافه، في باب مكان الباب، يعملوا ماقيس كامل. فإذا ما كان كامل بضمن إمكانياتك يجب أن تعمل ماقيس على الأقل على السد الرملية، يعني تضع العمليات وتخطط. فهذا كله تفصيلات يجب أن تتدربوا عليها عمليتين حتى نكون نحن نستطيع أن نقوم بعملية اقتحام. فهمت؟ فضمن التدريبات، ضمن التدريبات اللي كنا نعملها يجب أن تتدرب أنت وتدرب القوات على أنك أحيانا تفتح لإنسان رمال يدوية تفتحها تسحر الصاعق، تسمع الضربة، ضربة الصاعق الأساسي، ثم ترميها لشخص ثم يأخذ يرميها هو في الهدف وهي مفتوحة، حتى وإذا خطر يقتل، حيقتل هو ويطير المدرب معه. كنا نتدرب عليها بس للناس اللي قطعوا مراحل شديدة التدريب، والغرض في ذلك أنه عندك أنت 4 ثواني أو 5 ثواني لانفجار القنبلة، تعرف إذا العدو أمامك المتحف المدرب ورميت له إياها وضربت عنده حيأخذ رجالك إياها، فلما يرجعك إياها يكون مضي الزمن اللي أنت تستطيع تتصرف، فأنت تمضي الزمن عندك وبعدين تعطي إياها ما في الزمن. فهمت؟ فعمليات من التدريب دقيقة جدا، هذا كله في التدريب وفي التحضير وفي التخصيص لازم يدرب الشباب على آلية التحضير إلى معركة، وليس مجرد العزم والتوكل بمفهومنا الغلط يكفي لتنفيذ عمليات أو لخوض حرب. مفهوم هذه القضية؟ فهذا من الإعداد الشرعي الواجب لما استطعت من القوة، وممكن أتكلم ساعتين ثلاثة تحت هذه الكلمتين ولكن تكفي الإشارة، والأمثلة كثيرة. ألا نشن معركة بلا تحضير، وألا نشترك في معركة إلا إذا كنا واثقين من كسبها، هذا مر، وأن نبذل كل جهودنا من أجل الاستعداد لكل معركة، كما هذا له علاقة بمقدمة ألا نشن معركة بلا تحضير، وحتى نضمن الظفر. شوف كلمة نضمن شئ جريئة، ما قال حتى نتوقع الظفر أو حتى نرى، قال حتى نضمن الظفر في الشروط المتوافرة. لازم يكون في عملية ضمان أنك داخل معركة تكسبها. يقول سادسا أن نستغل تماما طريقتنا في القتال، أن نستغل تماما طريقتنا في القتال، يعني إحنا عندنا طريقة والعدو عنده طريقة، ونحن عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، والعدو عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، فلازم نستغل نقاط قوتنا. فيبدأ الآن يحدد نقاط قوته هو بصفته صيني، يقول الشجاعة في الصراع، هذه ميزة له على العدو، بلا أي خوف من التضحيات أو السعار. العدو خايف من التضحيات وخايف من السعار. الآن لاحظ البارحة كنا نستمع لكلام، حكيت لكم بعض الجنود الطيارين الإنجليزي المرشح يدخلوا في عمليات كيف منهار معنوياتهم سلفا، ويتحدث عن التضحيات والخوف منها والسعار والخوف منها. النقطة الثالثة والقتال المستمر، من نقاط قوة العصابات أنه ممكن أن يقاتل باستمرار بلا توقف، بينما الجيوش النظامية تحتاج إلى استراحات على مدار 24 ساعة، يحتاج استراحات، يبرد الآليات وينظف الأسلحة ويرجع يجهز التدخير ويضبط الاتصالات ويطعم الجنود. بكل الجيوش الحديثة لازم وجبات ساخنة، لازم وجبات ساخنة، حتى تصلوا إلى الجبهة القوات الإسرائيلية 65 كانت يفتحوا العلب الساخنة، ساخنة الجبهة في مقدمة القوات، لازم تكون بهذه الصورة. ولكن العصابات يقول عندنا نقطة قوية وهي القتال المستمر، يفتح قوات، يقول ويقصد به فوضى معارك قصيرة متلاحقة دون اللجوء إلى الراحة بينها، معارك دون اللجوء إلى الراحة. ولذلك من التحضير أنك تدرب الناس على مسير 60 كيلومتر 70 كيلومتر 100 كيلومتر متواصل، يأكل خلالها يعمل خلالها. السباحين اللي يعبروا المنش في السباحات الطويلة 42 كيلومتر سباحة في بحر هائج جدا، فمن التدريبات التي يتدرب عليها أنه يأكل على الماشي، يأكل وهو مش على الماشي، يأكل وهو يسبح، يأكل وهو يسبح، القوارب ترمي له الأكل على مسافة يسبح 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات. فالشاهد أنت إذا كنت تريد أن تؤهل مقاتل عصابات يستمر بلا راحة، فمعناها مطلوب منه قوة نفسية وقوة ذهنية وقوة صبر وتحمل، وهذه لا تكفي إذا كان جسمه ضعيف، لا تكفي. تفضل. انه عنده قدرة على التضحيات وعنده قدرة على التعب وعنده قدرة على القتال باستمرار بدون راحة. هذا القتال بدون راحة يجب ان يسبقه اعداد طويل المدى، اعداد فيزيائي، اعداد جسمي بدني. اذا كان سيتعرض للقتال في مناطق مائية فطبعا لازم يعرف يسبح. اذا كان يتعرض للقتال في الصحراء فهذا مشكلة. ولو كان مثل ابن الرومي وصف نفسه مرة في بيت جميل، معنى البيت يقول انه اذا رميتوني وحجر فبطل القاع قبل. فرجل بيضغط اكثر من حد. فالشاهد انه هذا بيستطيع قتل في الصحراء ما في مشكلة. اما في مناطق ما يغيرها، انت تقاتل كله بده تسلق واقتحام، فالناس لازم تتدرب على تسلق الحباب. ففي تدريب عام جدا لكل الناس لازم يقرأوا له، ثم في تدريب خاص لنوع هذا المقاتل لانه بلده هيك، طبيعته هيك، معركته هيك، فبختلف سلاحه. هو رجل يقاتل في المدينة مخابرات ونحن نازلين في هون ذكريات وعلم مساحة ورمايات على المدفع على الخريطة، ماذا ايش بيعمل فيها لما ينزل القاهرة ولا يقاتل في اسطنبول؟ ما هي قتال احد بالصواريخ ارض ارض ابدا، ما له علاقة في هذا السلاح كله. جينا هو 6 أشهر يتدرب فلازم ندربه على معركته حسب طبيعة معركته. أما هناك تدريب عام ومنه اللياقة والقدرة، النقطة التي يقول فيها أنه يستطيع أن يقاتل بدون اللجوء إلى الراحة. في ظلال هذه القضية ألفت النظر إلى مثال كنت أقوله، يقول قبل أن تبدأ، نقول قبل أن تبدأ المواجهة تنظر إلى أوراقك القوية. استخدم هذا المثال لأنه أظن معظم الحاضرين سبق لعبوا ورق الشدة فيعرفوا يلعبوا الورق، فأريد أستخدم صورة معروفة بالنسبة لكم. الذي يلعب ورق، الورق الشدة يعني الكوتشينة، يعرف أنه في 4 أصناف لنوع الورق، صحيح؟ وضمن الصنف الواحد في 4 أو 5 أنواع بحسب قوة الورق. أنت مجرد ما تفتح الورق بتاعك تعرف معناها إيش في قوة، نقاط ضعف ونقاط قوة، فتعرف أن الخصم لازم يكون عنده بالعكس، اللي عنده قوة عنده ضعف. فما في هناك أحمق يلعب الورق هذا إلا بعض المبتدئين معذورين بالجهل، يستطيع أنه يختار ورق خصمه ويلعب في ورق خصمه، يلعب في نقاط القوة بتاع العدو. أنت تختار طريقة للعب تبرز فيها قوتك بحيث تتحطم العدو، ما حدا بيلعب بورق خصمه، صحيح؟ الآن العمل الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه أنه اختاروا أوراق العدو القوية وأعلم بيلعبوا فيها. البرلمانات بصرف النظر عن أنها غير شرعية، خذها من ناحية سياسية، هل هي ورقة قوة للمسلمين ولا ورقة قوة للعصاة والكفرة والفسقة ومختلف الناس؟ هي ورقة قوة لهم. تعتمد الكذب؟ ما نستطيع. حسم العهد؟ نقض العهد؟ ما نستطيع. الانتفاخ والخديعة المكشوفة للناس مش بين فيما بينهم؟ ما نستطيع. كل هذه نقاط قوة للعهد ما نستطيعها. ولذلك على الناحية الشرعية اختنى ذلك في البرلمان، لأنه هذا اللي داخل جذب ما بيفهم، أخذ كل قوات العدو، نقاط قوة العدو عطائها وبدأ يلعب هو في أرضه. فهذا ليس أسلوبنا. الآن الصراع الأمني والاختراق والتجسس والتجسس المعاصي، هل هو قوة لنا؟ ليس قوة لنا، لأن أجهزة التصنص والتكنولوجيا والقدرات الأمنية أصبحت ليست قوة لنا، وبالتالي لا نستطيع أن ندير حرب أمنية مع العدو. ولذلك فلتت كل التنظيمات اللي تعتمد العمل السري، فهم؟ اضطررت إليها هذا أمر آخر تضطر إليها تماما، ولكن لازم تعرف أن العمل السري والصراع الاستخباراتي ليس مجالا. الآن مخابرات موريتانيا ولا مخابرات اليمن ولا أحقر وأكثر الدول العربية تخلفا هي أفضل في أجهزتها الأمنية من أفضل الجماعات الجهادية الموجودة في العالم العربي والإسلامي من ناحية الأمنية. في أحد الدورات والتدرب والإمكانيات والاختراق وشراء المخبرين وزرع العملاء والمصائب اللي صارت في راسنا. فإذا العمل السري والتنظيمي بيلزمك وبتعمله، ولكن لازم تعرف أنه ليس مجال صراع بينك وبين العدو، هو نقطة للعدو وليست لك. فلازم تعرف النقاط اللي إلك والنقاط اللي للعدو. فإيش يقول؟ عندنا نقاط قوة. إيش نقاط القوة اللي عند المسلمين؟ هي نفس النقاط اللي ذكر لنفسه هنا للمستضعف الضعيف. ايش قال في بداية حرب العصابات؟ ان الميزة الاساسية ان العصابات تستمد قدرتها من الفقر، والعدو يستمد قدرته من ايش؟ من الغنى. ما عندك ما تخسره. فاذا نقطة القدرة الاولى عند المسلمين ايش هي؟ اول ميزة للمسلمين ايش هي؟ جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هذه الورقة لازم نلعب فيها، لأنه ما ممكن كافر ولا ضال ولا عميل يحب الموت كما يحب الحياة، لا يمكن، لا بالدين ولا بالدنيا. فهذه القوة نلعب فيها، اللي سماها هو إيش؟ الشجاعة والبثالة والقدرة على التضحية بلا خوف. نقطة قوة للمسلمين، ثبت لدينا أن أخواننا من الجزيرة جاءوا إلى أفغانستان فكانوا من أسهل المقاتلين، وذهبوا إلى البوسنة فكانوا من أشجع أصحاب العمليات. أقول جزيرة كلها الجزيرة، اليمن والخليج والسعودية. نزلوا إلى بلادهم فتحولوا إلى مجموعة من المعاد والخرفان، يأتي من الأمن ورقة أنك تحضر للتحقيق، فيمشي هكذا مثل الخط ويحضر للتحقيق ويعرض عرضه للانتهاك وأهله للمصيبة والتحقيق والإفشاء أسرار المسلمين إلى آخره. وين راحت الرسالة والقوة؟ راحت، المهم هذا أمر واقع. فإذا عندما أختار لأهل هذه المنطقة أسلوب للمقاومة يجب أن أدفعهم إلى جبهة مكشوفة مفتوحة، جبهة مواجهة، لأنه إمكانياتهم في الشجاعة والبطولة ثبت أنها في الجبهات مفتوحة عالية، وفي قتال العصابات والأعمال السرية ومواجهة المخابرات ضعيفة جدا. فهم؟ فأنا أعرف أنه هذا نقطة قوته هكذا، فأستفيد منها هكذا. الأمر الضعيف في نقطة قوة أنه في عشائر، في قبائل، في ثأر، في ارتباط قبلي، نقطة قوة. فسخرت الارتباط القبلي لحماية. وأنا سمعت من إذاعة القاهرة مرة مقابلة مع معاون وزير الداخلية بيعمل مقابلة صحفية، والله عجيب جدا كان في صدقه، قال المصيب عندنا يجب أن يعترف ببساطة أننا المعركة في الصعيد هناك ارتباطات قبلية وعشائرية لازم نفهمها، لأن كل رجل من أهل الصعيد مستعد يخفي ابن عمه الإرهابي ولو قتلت نصف الحكومة. هكذا يقول كنا في صلاة لسبب قبلي، وقال إذا حملنا هذه المشكلة فسنبقى نحن في مشكلة، لأن الإرهابيين يتسترون في أصول عشائرية ليس لها علاقة في أصل المشكلة مع الإرهابيين، بس هو يخفي ابن عمه يقاتل ابن عمه لأنه عيب يسلم ابن عمه بعدين. هذا يخفي قوة. فقبل أن تدخل في المعركة حسب بلدك وحسب عاداتك وحسب تقاليدك وحسب الأم بتاعك تبحث عن نقاط القوة وتكيف مخطط يتناسب مع نقاط القوة، وتتجنب اللعب في مجالات العدو. اللعب في مجالات العدو تتجنبه. هذا على الصعيد العام مجالنا الجهاد وليس الألعاب السياسية في البرلمان، لأنه نقاط قوة، نقاط ضعف، عدا الحلال والحرام. وضمن الجهاد نفسه مجالنا الآن وضح مجالنا أنه عندنا ضعف في الجهاد بالتربية، صح ولا لا؟ ضعف في العبادات، ضعف في الارتباط بين القائد والمقود، ضعف في البنية التنظيمية. إيش سببه؟ سببه أنه ليس هناك تماس مباشر بين الأمير والجندي، لأنه العمل السري ما بيشوفه، صحيح؟ فما في ارتباط عاطفي بينه، ما في قدرة على التربية. فإذا العمل السري تولى خلل عدم القدرة على العمل في الجبهات، أنه ما في قدرة على تربية العناصر ولا توجيههم توجيه منهجي. فقلنا وإذا باكر، ولذلك يجب أن نسعى إلى استحداث، عموما أقول في العموم إلا في حالات استثنائية، إلى استحداث جبهات مكشوفة بيننا وبين العدو نستطيع تفجير طاقات الشباب المسلم واستخدام قواتنا نحن بهذه الطريقة. جبهات مفتوحة، تماس بين القيادات، تماس بين القيادات والقواعد، تماس بين الجهاديين والشعب. هذه كلها نقاط قوة. قلت لك ضربت مثال ورقة خد، إنه ما حد يأتي بورقة خصم يلعب فيه ويخسر. تلعب في ورقة القوي أو رقم القوي، نحن نستطيع أن نعددها. أولا تحبون الموت كما تحبون الحياة، ثانيا البثالة في المواجهة العلنية والشجاعة الجماعية، عملية شجاعة جماعية، شجاعة جماعية، عمل العقابات في المدن يحتاج لشجاعة فردية، تأخذ السكين بثمك تتسلق الجدار تقفل صرد من موقع العدو لحالك، لازم تذبح الحرس وتدخل تتسلق، هذه شجاعة فردية. إذا واحد يستطيع يقوم فيها، كم واحد من الناس يستطيع يقوم فيها؟ ما كثير. بينما أنت في قطعة قصف مدفعي، في جبان وفي شجاع وفي مليح وفي عاطل، واحد يرفع الآخر، فهذا شجاعة جماعية. فهذه ميزة من ميزاتنا نحن. الأمن، إفشاء الأسرار، قضية إفشاء الأسرار عندنا عادي مسخة. لما تحدث بدر الدين الجمالي رئيس اتحاد الكتاب العرب في كتاب أظن بعنوان ميزات الشخصية العربية، بحل تحليل نفسي للشخصية العربية. فجاء عن مقاومات الرجل العربي العادي انه ايش من اخلاقه، فذكر حب التدمير انه بيمشي بيدخل سينما لسه فتحة جديد بعد اسبوعين كل الكراسي مشققة بالسكاكين، الانابيب مقلوعة، الاضواء مكسرة، الحدائق العامة، التليفونات، عملية حب الدمار، هذا حب يدمر. فعم يحلل ليش هذا بيدمر، فخرج بنتيجة انه العرب تعرضوا الى الاحتلال من 500 سنة حتى وجهة نظره انه الاحتلال التركي ثم الاجنبي ثم كذا، فتصور للسلطة دائما انها باغية، فكل شيء بتعمله الدولة عنده حب انه هو يكسره بصورة تحولت الى مرض نفسي. فمما تكلم به اضيف حب الادهاش، سماها حب الادهاش، ان الشخصية العربية تحب ان تكون اول من ينقل خبر. اول ما اجى خبر لايطلات للشارع، سمعت انه اليوم قتل فلان، حتى تتناقل اخبار ليست صحيحة من اجل حب الادهاش، ثم كل واحد يزيد عليها الثاني. فمن ذلك تجد وصلنا الى حال من الاستحالة بتطبيق السرية فيما بيننا، في استحالة تماما. يعني انا واحد الناس سلمت بانه لن يكون هناك اسرار في الاوساط بتاعنا، لن يكون هناك اسرار. فاذا سلمنا بهذا المرض وهو نقص الضعف، اذا وين نحن من التنظيم السري؟ اذا كل واحد بيخبر الثاني، سمعت ان شاء الله ابشرك ان شاء الله غدا ستسمع خبر بعد العصر هكذا، انتبه بعد العصر سيحصل شيء. فالمرته بتعرف انه بعد العصر هيحصل شيء، جارتها بتعرف انه هيحصل شيء خامس السادس. صدام حسين كان في تصوري وتجربتي صادقا جدا في نصر الاخوان المسلمين على النظام السوري، لانه لمصلحته كان يتعرض الهجوم المليوني على الجبهه الايرانيه. فمره من المرات اخذ حسن هويدي واخذ اثنين معه او واحد من القياده وخرج بهم من مكتب القصر الجمهوري الى الحديقه الى اخر الحديقه، وقال له انا اريد اقول لك كلام ما استطيع اقوله لانه اعتقد انه في علي تصنف كامل داخلي وخارجي. واكد له بعض الاسرار والترتيبات في موقف العراق معه. ماشي؟ مين روى هذه الروايه؟ رواها مراسلنا الذي اعتقل قبل احداث حماه. كان عم يحكي امراض التنظيم على التلفزيون السوري. قال هؤلاء الناس ما ادري كيف بده يسوي ثوره، هو مسك. اذا قرات التجربه السوريه كيف كشف مخطط الحسم الجماعي وهو الترتيب بين انقلاب عسكري والاخوان المسلمين والجبهات، فمسك المراسل ثم اعترف على كل شيء. فمن جمله ما اعترف قال انا اكتشفت ان هؤلاء الناس سفهاء ما حيديروا حرب. حتى صدام حسين لما جاء قال هذه القضيه ما خرج الرجل الا بشر فيها زوجته، هذا المراقب العام. فتكلمت مع زوجه ما ادري من ذكره من القياده العامه، ثم بعد يوم عند المساء صارت في كل التنظيم، ثم عرفت عن كل الناس، ثم عرفها مراسل فخرجت على التلفزيون السوري. قضية اسرار الدولة العليا والواحد ابتعد من القصر ما ادري سوى ولا طالع هذاك حكيه للمرة. فقضية تفشي الاسرار وتفشي القضايا علة موجودة بعدين من كافحة، انما لازم تعرف ان هي علة موجودة، فلا تعول كثيرا على مخططات سرية وتدريبات في هذه الامور. الناس تحشر انفها فيما لا يعنيها. نحن عاملين هنا بدي واحد شاف ناس داخلين طالعين، يا اما لازم يعرف، يا اما يضع تصور معين في ذهنه عما يدور، ثم ينقل الخبر، ثم تصل القضية قضية أخرى نهائية. وهذا مكتوب في القرآن في التوجيهات القرآنية، وإذا جاءهم أمر من الخوف أدعوا به. يعني كل أمور الدنيا يا أمن يا خوف أدعوا به. روحوا بعملوا أبو أشوشة لو دعاية ولو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي واحد مهمة نفس عسكرية جميلة جدا ما يعطيها يقول له أسر هذا الكلام، كل تمشي مراحل ثم تفتح الرسالة بتاعة المهمة حتى يقضي على احتمال انه هذا الرجل يحدث في المهمة احد، لانه خلص صار بعيد ما حيحدث احد. فهمت؟ فشاف الموضوع، الكلام كثير والشواهد كثيرة، ولكن يجب ان تعرف نقاط قوتك فتستخدمها، ونقاط قوة العدو فتتجنبها في كل التكتيكات السياسية والعسكرية. وعلى رأس ما نلفت النظر اليه وهو قدرتنا وقدرة اخواننا على المواجهات الجبهوية وفتح الجبهات واستثارة الناس بالأدبيات وبالشعر وبالشواهد وبالخطابات وبالتأثير. كان عمر بن الخطاب يعين دائما يرسل قائد الجيش وخطيب الجيش وشاعر الجيش، يعين المرض قائد الجيش خطيب الجيش شاعر الجيش، لأنه ممكن ببيتين شعر العرب قبل المعركة يستميتوا كله ارتفعت معنوياته. والقتال المستمر بدون توقف، القتال المستمر نقطة من نقاط قوة العصابات، لأن العدو يحتاج إلى خطوط إمداد، صحيح للطعام على الأقل. المقاتل العصابات طعامه فين؟ في جيبه. الماء يحمل في المطرة، مقاتل الجيش يحتاج إلى برد تلفي أو سلج وكذا ولا كذا، مقاتل العصابات المغير حرارته فين؟ حرارة الإيمان معه، رجل متشجع وعارف يهجم وسخنان وما محتاج تدفئة نفسيا وبدنيا، ما محتاج تدفئة. هذه كلها نقاط قوة للعصابات، نقاط ضعف للجيش. فأنت تختار نقاط القوة عندك بدءا من الأضلاع الدينية والمعنوية والنفسية، وانتهاء بالتدريب والسلاح ممتاز، ثم تجمع نقاط القوة بتاعك كلها فتبتدع منها ستيل للقتال، أسلوب للقتال تبرز فيه نقاط قوتك وتتجنب نقاط ضعفك وعللك وأمراضك، وتأخذ نقاط ضعف العدو وتجعل منها خطة للهجوم عليه. يقول سابعا، محاولة إبادة العدو عندما يكون متحركا. انتبه، هذا تكتيك عسكري، محاولة إبادة العدو عندما يكون متحركا دون أن نهمل في الوقت نفسه تكتيك مهاجمة المواقع وانتزاع النقاط القوية والمهمة. يعني رغم أنه في مرحلة ثالثة وعنده قدرة على مهاجمة المواقع، ولكن العدو ضعيف عندما تكون متحرك. فوضعت عليها ملاحظة في موضوع اغتيال الشخصيات الرسمية، هذا مبدأ أساسي. لما الإنسان يريد أن يأمن على نفسه يعمل تحصينات في مكان سكنه وأكله وشربه وحرك وحواجز وألغام وما زيش وكذا، يكاد يتعذر أنك تصله هو سابق. فإذا تحرك حتى ولو كان رئيس أكبر دولة، لاحظ سلسلة الاغتيالات الأخيرة، ومن الثقافة اللي سلمكم أنه تقرأوا في العمليات الإرهابية العالمية كيف نفذت، إيش أخطاء صارت، والحمد لله كل الصحف تكلم فيها تحليلات لعمليات الاغتيال وغيره. البابا تعرض لاغتيال وأصيب، ريجن تعرض لاغتيال وأصيب، يعني هي أكثر الشخصيات المحروسة. حسن مبارك تعرض لاغتيال ما قتل فقط لأنه في كان سيسير لأصحابه، أنا أظن هو قدر الشعب المصري عقوبة له على أن يستمر ارتلاءه فيه، ما وصلت السلاح المضاد للدروع في الوقت المناسب، هذا كان سبب فشل العملية في مقرات في الصواب، ما وصل السلاح المضاد للدروع في الوقت المناسب فأطلقوا على سيارة مسطحة بالرصاص، ولو وصل فكان وصل، حافظ أسد ألقي في حضنه قنبلة يدوية لم تنفجر، وصلت القذافي مرتين دخلت القنابل في حضنه لم تنفجر. ست عمليات روسيه تعرض القذافي خلال السنة ونصف الماضية من الجماعة المقاتلة في ليبيا، ست مرات. كل الشخصيات الأشد حراسة تعرضت لاغتيالات ووصلت النتيجة، قدر الله سبحانه وتعالى أنه لكل أجل كتاب، ما حصلت النتيجة. ولكن من ناحية التنفيذ العسكري كلها نقاط ضعف في إيش؟ في الخارج. ومن اللفتات المهمة في عملية اغتيال حسن مبارك أنه حتى لما صار متعذر في مصر وهو متحرك، جابوا متحرك في بلد آخر، فإن استعداداته الأمنية برا لن تصل إلى استعداداته الأمنية جوا. فعملية الحركة نقطة ضعف. وما نقول عن الشخصيات نقول عن المؤن والأسلحة والذخائر. لو أنك ستهاجم سكني حتى تأخذ سلاح متعذر، في حين تعلم أنه في قطعة عسكرية معدولة سيأتيها إمداد، فهم جابوا الأسلحة الجماعة السيارات ونقلوا لك فيها وقالوا لك تعال صر. فهو الحركة نقطة ضعف مقتل للقوات النظامية والشخصيات الرسمية. فأنت أي هدف ما تستطيع ثابت يجب أن تفكر فيه متحرك. يقول ثامنا، أن نعيد تكوين قوانا بكل ما نرنمه من أسلحة وبالجزء الأعظم من أفراد العدو الأسرى، وتشكل الجبهة، كلام جريء جدا، تشكل الجبهة موردنا الرئيسي من الرجال والمعدات. كلنا نعرف أن الغنائم بتشكل لك مورد من المعدات، ولكن هذا الآن يطرح مبدأ أن تشكل خطوط العدو مورد من الرجال أيضا، يعني أن تجند أسرى العدو في صفوفك. هذا متى يحصل؟ يحصل عندما يكون أسرى العدو هم من أبناء الشعب المتعاطف معك، يا إما جاهل يا إما مكره، فهمت؟ فأنت أخذت حتى من رجال العدو، مش اللي انضموا إليك طواعية، الأسرى، وجعلته مورد للتجنيد، مش فقط مورد للخدمة، مورد للتجنيد، لأن هؤلاء لو تعرضوا لدورات غسيل نفسي وغسيل شرعي وديني يرجعوا إلى أصلاً، يرجعوا مسلمين، يرجعوا إلى أصلاً. فإذا ثبت لك أنه في إنسان لسه يعني بين تضعه في الخدمات الخلفية في الخطوط الأخرى، ولكن يخرج منهم ناس يكونوا مخلصين أكثر من الناس اللي دخلوا طواعيته. فوقفنا مع هذه النقطة، نقول لاحظ لفتة رائعة وهي تجنيد أسرى العدو لأنهم من أبناء البلد، أقول فانظر إلى اختلاف السياسة بين هذا الرجل وبين فلسفة الزواغري الذي ظهر في الجزائر. إنه يذهب إلى المسلمين في المسجد بدأ يذبحهم، وهذا يذهب إلى أثر الجيش بدأ يجنبه، يعني شرق وغرب، شرق وغرب. فنحن نريد أن نلفت النظر إلى أن أحد موارد التجنيد في قتالنا ضد اليهود والنصارى والغرب وأمريكا هو الشعب المسلم، حتى العمل في القطاعات الحكومية، مش لما تخترقه وتجنده، لا، بعدما تأسره وتنقله إلى المناطق اللي عندك وتخضع لعملية غسيل نفسي وديني وشرعي. هذه القضية حاجة تحتاج كلام أكثر من هيك، ولكن اتفقنا على ضغط المادة لكثرة المواد، فنكتفي الآن بالإشارة. يقول تاسعا الإفادة من الفواصل بين الحملات لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم، ويجب أن تكون هذه الفواصل قصيرة إلى حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به لمنع العدو من الحصول على فواصل متماثلة. الرمايات المدفعية لما تقرأ في كتب المدفعية تقرأ رمايات التمهيد، أنك ترمي أو يرمي العدو من أجل إيش؟ تمهيد لهجوم، ورمايات التدمير أن القصد منها إحداث تدمير. وفي أنواع رمايات المدفعية في رمايات يسموها رمايات الإبعاد، ليس لها هدف عسكري، لا ما حتعمل شيء، ولكن غالبا تكون في وقت النوم في وقت الطعام، في وقت النوم وفي وقت الطعام. الغرض منها أن الناس ما تستريح أعصابها، يعني هو خلص من المعركة وجاي بده يرتاح ولا طخ وزج بوم وزج فوق راسه نازل خلص، هذا ما يرتاح، ما يرتاح، فبتكون أعصابه متوترة، القائد ما يستطيع يخطط والجندي ما يستطيع يقال، الإنسان لا أكل جيد ولا نام جيد في معركة أقول بالسنين مش بالشهور، معركة بالسنين، فهو ما بده ينام ولا بده يأكل، مصيبة. فهو يقول هنا الإفادة من التواصل بين الحملات لإراحة جندنا وتدريبهم وتقويتهم، ويجب أن تكون هذه الفواصل قصيرة إلى حد ما، وعلينا أن نفعل ما نستطيع القيام به لمنع العدو من الحصول على فواصل متماثلة. كما في رمايات الإزعاج في المدفعية، هناك رمايات إزعاج سياسية، ورمايات إزعاج إعلامية، ورمايات إزعاج نفسية، ورمايات إزعاج بالإشاعة، ورمايات إزعاج بالاغتيالات، ورمايات إزعاج بالقنابل الصوتية، ولو ما تستطيع تضع في صناديق الزبالة بس إرباك وتحضر الدوريات، فتضع في عملية استنزاف مستمر وجهد مستمر وحراسات مستمرة، وتفعل كل الأشياء التي تسبب ضغط. لما كنت في بريطانيا من سنة ونص، اتصل الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأمن البريطاني وقال وضعنا عبوة بدنس 1500 كيلو غرام على جسر الهامر سميث، أكبر جسر في لندن في بريطانيا كلها، والذي لو دمر يعني ما تستطيع أن تتخيل الخسائر الاقتصادية اللي ممكن تحصل. فقال لهم ما راح نفجره، طبعا ليش ما راح يفجره؟ حتى ما يرفع نسبة تهمة الإرهاب ويستفز حتى جماهير الخصم، يعني يستفز الشعب الإنجليزي لدرجة يقف فيها مع حكومة ضده. ولكن ليش إذا عمل كل هذه العملية؟ حتى يقول الحكومة لو أردنا نكسر رأسه نستطيع، فروحوا فكوا العبوة وخذوه، بس حطوا العبوة أنه حطنا العبوة وخذوه، لأنه يعرف أن وكالات الأنباء كلها ستذيع الخبر. ماشي؟ مرة رمى فخبرهم بالتليفون وضعنا بعض العبوات وتنفجر الساعة 2:30 في لحظة ازدحام المترو الذي ينقل حوالي 10 مليون إنسان ما بين الساعة 6 إلى الساعة 10 صباحا تتحركوا في المترو. فقالنا في عبوتين فروحوا دوروا عليهم. فوقف المترو 2:30 ممنوع حدا ينزل في المترو. بعدين نشفون وحتى ما يكونوا هذوليك كاذبين في التفتيش وجدوا انه مرميات خارج لندن على اطار المترو. يعني واحد ماشي فقط بالسياره فرمى قنبله كيف في قنبله على بعد 40 كيلومتر من مركز لندن. يعني ما كان في داعي لكل هذه القضيه، ولكن هم ما يستطيعوا ان لا ياخذوا هاي بعين الاعتبار، لانه لو حصل رفوس الناس سيتهمون ان هم استهانوا بارواح الناس. فقال خرجت الحكومة البريطانية 58 مليون دولار بتعطيل، بمليون جنيه استرليني يعني حوالي 70 مليون دولار بتعطيل المترو من التعطيل. فهمت؟ هذه كلها رمايات إزعاج. بس اذا احيانا بطلع التليفون ولا الطياره الفلانيه حطينا فيها عبور، بس ما في عبور. وقفت المطار، وقفت الطائرات، فتش، نزل، الغي الرحلات، لبك كل الدنيا. فالمجتمع الصناعي فيه مقاتل لا تعد ولا تحصى. ولما اقول لا تعد ولا تحصى ليس للمبالغه، فيه مقاتل فعلا لا تعد ولا تحصى. فعمليه الازعاج انت الاصل ما تخليه يرتاح ولا يتنفس ولا ينام ولا ياكل، هذا سميناه زمام مبالغه. ولكن على الرغم من ان جندي العصابات المفروض يقاتل بلا توقف ويضحي بلا توقف، ولكن كبشر مع ذلك يحتاج الى لحظات تنفس. نحتاج نحن عم نكسر راسكم في هذه المواد المعقده والمزعجه في السياسه وهموم المسلمين الى جلسات ايش؟ للرقائق، الى فواصل للعباده، الى حفله، الى مسابقه زي اللي عملها اخونا ابو طارق ومرح ونكته والى اخره. هذه كل عمليه شحن، وهذا كله نستطيع ان نقول قال الرسول عليه الصلاه والسلام: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عمية، إذا كلت عمية. فلازم يكون في تواصل من الاستراحة. ولو نظرنا في السيرة لوجدنا كثير كثير جدا من هذه الأمور. فيقول الرجل: لازم هذه الفواصل من الراحة تكون قصيرة إلى درجة ما تتحول إلى راحة، إلى راحة للعبد يشعر أنك أنت توقف. إذا يقول يقول مع ان الحرب يعني يقول قد يبدو الكاتب يعلق يقول قد يبدو هذا الكلام كله كان لموسيقى تفضل الان الكاتب يقول قد يبدو هذا الكلام بديهيا انه ما في اختراع يعني موسيقى عم يحكي كلام عادي لكن علينا الاشاره الى نقاط هامه يتصادم بعضها مباشره مع العقيده العسكريه التقليديه. رغم انه يبدو بديهي ولكن لازم نذكر انفسنا هو ككاتب امريكي انه هذه الفلسفه تتصادم مباشره مع عقيدتنا القتاليه كتركيبات جيوش غربيه، وبهمنا جدا ناخذ المقاتل لما يتكلم واحد غربي عن نقاط ضعفه، لانه هو يكشف لنا سوءته ويدلنا على انه كيف نعمل وكيف نضرب. وهذا الكتاب اهم ما فيه هو هذا، انه يكشف نقاط ضعف المجتمع الغربي الصناعي تجاه حرب عصابات.